الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كما يحبه ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، وصلنا في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث 89 عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا في هدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السجود، أنه إذا سجد جاف، بحيث أنه يعني من تيسر له رؤية إبطيه عليه الصلاة والسلام رآه، وهذا دليل على شدة المجافاة، أنه كان يجافي إذا وضع يديه على الأرض، جاف بيديه عن جنبيه. لكن هذه المجافاة إذا صلى الإنسان إماما أو منفردا، أما مأموما فالصف يحكمه، الصف يحكمه، لكن يحاول أن يرفع يديه، أي يرفع الساعد عن الأرض، بيضع كفيه فقط على الأرض ويرفع ساعديه قدر الإمكان، لأنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبسط الرجل يديه كانبساط السبع وفي لفظ الكلب، فهذا الأمر منهي عنه. فهذا هو فعله صلى الله عليه وعلى وسلم، أنه يعتمد على أعضائه السبعة، الجبهة والأنف وعلى الكفين وعلى الركبتين وعلى بطون أصابع القدمين. هل المجافاة خاصة بالرجل دون المرأة؟ بعض الفقهاء يقول المرأة تضم نفسها، ما في دليل، ليس هناك دليل يميز المرأة عن الرجل، بل أصل أن الأحكام عامة للرجال وللنساء حتى يأتي دليل على التخصيص. فمسألة أن المرأة تضم نفسها ولا تجافي، هذا لا أصل له وليس له مستند في السنة. الحديث 90 عن أبي مسلمة سعيد، عن أبي مسلمة سعيد بن زيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم، بل جاء الأمر قال صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. فهذا أمر استحباب لا أمر إيجاب، فيستحب للمصلي إذا تيسر له، وأقول إذا تيسر له، لماذا؟ لأن الآن المساجد وضعها غير الوضع السابق. الوضع السابق كانوا يصلون على التراب، كانوا يصلون على الطين، على الرمل هكذا، أما الآن أصبحت فيها سجاجيد وفيها فرش، فهذا يعني معناه تلويث للمسجد واتساخ للمسجد، والناس يتقدرون بذلك، فتقدير المساجد ما يجوز، بل ينبغي عليه أن ينزهها من الأوساخ والأقدار وما شابه ذلك. هذا إذا كان إنسان يصلي على بلاط، على سيراميك مثلا، يصلي في نعليه يطبق السنة. إذا صلى في البر يطبق السنة، يصلي في نعليه، علمنا. فهذا هدي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يصلي في نعليه كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه، بل يستحب الصلاة في النعلين مخالفة لليهود. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا، قال الحديث عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. جاء في لفظ أنه فليفركهما بالتراب، أي يفرك نعليه بالتراب إذا رأى فيهما قدرا، الأصل الطهارة، لكن لو وجد فيها شيء يفركهما بالتراب ويصلي فيهما. قال إذا جاء أحدكم المسجد، لأن مسجده عليه الصلاة والسلام ليس فيه حصير وليس فيه سجاد، وإنما كانوا يصلون على الطين، والدليل على أنه طين الأرضية، لما نزلت مطرة أو نزل الغيث في إحدى أيام رمضان وهي ليلة 21، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح وأثر الماء والطين في جبهته وأنفه عليه الصلاة والسلام. إذا كان يضع جبهته وأنفه في هذا الطين وفي هذا الماء. فهذا ما يتعلق بمسألة الصلاة في النعال، وحكمها أنه سنة مستحبة لمخالفة أهل الكتاب ولأمره صلى الله عليه وعلى وسلم بذلك، ولكن بشرط أنه ينظر إن كان فيهما قذرا فليفركهما بالتراب، هذا تطهيرها، ما يشترط يروح يغسلها بالماء، يكفي لو فركها بالتراب انتهى. ويشترط الشرط الثاني ألا يكون المساجد فيها سجاجيد أو فرش أو موكيت أو ما شابه ذلك. الحديث 91 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا من حسن شفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام، فمن شفقته ورحمته بالصبيان وبالصغار أنه كان يحمل بنت ابنته زينب، بنت ابنته زينب رضي الله عنها، وهي أمامة، يحملها على عاتقه وهو يصلي بهم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر. وهذا معلوم أن الإنسان لما يداعب الصبيان ويحبه الصبيان، فتجده عندما يريد أن يخرج يلحقه الصبي، يريد أن إيش؟ أن يحمله معه أو يشيله معه. فهذا كان يداعب بنت ابنته، فالظاهر تعلقت به فما استطاع أن يتركها، لأن لو تركها ستبكي، فحملها معه عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس إماما وهي على عاتقه. فكان إذا ركع أو سجد وضعها في الأرض، فإذا أراد أن يقوم حملها على عاتقه. هذا لو رأى واحد شافعي قد صلاته باطلة، علمنا الشافعي يقول ثلاث حركات متتاليات أو متتابعات بطلت الصلاة، وين الدليل؟ هذه أمامة، فكان يحمله وين؟ مش في صلاة نافلة، في صلاة إيش؟ فريضة، إحدى صلاتي العشية الظهر إلى العصر. فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. فهناك من تكلف تكلف، الذين يرون كثرة الحركات تبطل الصلاة، منهم من قال أن هذا الحديث منسوخ، ومنهم من قال هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال هذه للضرورة، الله أعلم بهذه الأقوال لا أساس لها، إنما الحديث جاء على أنه أسوى لنا عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني يصلي، وأيضا ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بل النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أنه كان يعلم الصحابة الصلاة وصفة الصلاة صلى على المنبر، فكان يصلي على المنبر، فإذا أراد أن يسجد نزل ثلاث درجات لينزل على الأرض ويسجد، ثم يرجع يطلع ثلاث درجات ويصلي قائما فوق المنبر قائما، ثم يركع من قيام، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يسجد رجع القهقرة أي رجع للخلف، ثم ينزل في الأرض ويسجد على الأرض، ثم إذا غلق رجع مرة ثانية وصعد المنبر. هذا طلوع ونزول ثلاث درجات، يطلع الدرجة الأولى والثانية والثالثة عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس، قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي تتأسوا بهدي في الصلاة. فهذه الحركات نقول إذا كان ما فيها مصلحة ما ينبغي، لأن هناك من الحركات من إذا نظر إليه الناظر ظن أنه لا يصلي، فهذا لا تليق بالصلاة، يعبث يلعب، ما الذي يراه ما كأنه مصلي. والله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، بل قال عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، أمر بالسكون والهدوء والخشوع والطمأنينة، بل امتدح الله عز وجل المؤمنين الصادقين، وهذه صفات أهل الجنة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يخشع الإنسان. لكن مثل هذه المواقف التي فيها رحمة بالأطفال، الأم أراد أن تحمل صبيها لتسكته، ما في بأس إن شاء الله في حمله وفي وضعه على الأرض وما شابه ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.